الحمد لله. يجب علينا الآن أن نسعى في علاج ما تورثه القنوات الهابطة في نفوس الفتيات من الانحرافات، مثل الزهد في النكاح والرغبة في إقامة علاقات مع أكثر من شخص وتبادل مشاعر الهوجاء في الحب والغرام، ولماذا تعب الزواج والحمل والولادة والرضاع، حتى لعب البنات التي أباحتها الشريعة لتعويدهن على الأمومة صار هناك عزوف عنها، نسأل الله السلامة.